إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فمن الموضوعات التي جاء فيها الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب الله جل وعلا تسليته صلى الله عليه وسلم وتثبيته تجاه ما يلاقيه من المشركين في زمانه من القول السيء عنه ووصفه بأوصاف السوء ونحو ذلك. ومن ذلك ما جاء في أواخر سورة الذاريات في قوله سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يقول جل وعلا مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المشركين به المكذبين له القائلين فيه من الأقوال الشنيعة ما هو منزه عنه، أن هذه الأقوال ما زالت دأبا وعادة للمجرمين المكذبين للرسل، فما أرسل الله جل وعلا من رسول إلا رماه قومه بالسحر أو الجنون، بل وآذوه أشد الإيذاء. قال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ثم بين تعالى أن هذه الأقوال التي صدرت منهم هي أقوال الأولين في رسلهم وأنبيائهم، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أي أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب وتواطؤوا عليه. والألف في قوله أتواصوا به للتوبيخ والتعجب، فهل هي أقوال تواصوا بها ولقن بها ولقن بعضهم بعضا بها؟ فلا يستغرب بسبب ذلك اتفاقهم عليها، أم هم قوم طاغون تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان، فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم، وهذا هو الواقع، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم الآية. وفي المقابل فإن المؤمنين لما تشابهت قلوبهم بالإذعان للحق وطلبه والسعي فيه بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم كما كان للذين آمنوا من قبل برسلهم. ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المعرضين المكذبين: فتول عنهم، أي لا تبالي بهم ولا تؤاخذهم وأقبل على شأنك، فما أنت بملوم أي في ذنوبهم، وإنما عليك البلاغ، وقد أديت ما حملت وبلغت ما أرسلت به. فقد ترك عليه الصلاة والسلام أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. التذكير نوعان: تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عرف مجمله بالفطر والعقول، فإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر والزهد فيه. لذلك فكل أمر ونهي من الشرع فهو من التذكير، وتمام التذكير أن يذكر ما في المأمور من الخير والحسن والمصالح وما في المنهي عنه من المضار. والنوع الثاني من التذكير تذكير بما هو معلوم للمؤمنين ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول، فيذكرون بذلك ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه من ذلك، وليحدث لهم نشاطا وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. ذكر هذين النوعين الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وأخبر جل وعلا أن الذكرى تنفع المؤمنين لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة واتباع رضوان الله يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى وتقع الموعظة منهم موقعها، كما قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وأما من ليس معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير فهذا لا ينفع تذكيره، بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها المطر شيئا. وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية لا يؤمن بها حتى يروا العذاب الأليم. أيها الإخوة في الله، ومن المواضع التي جاء فيها الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب الله جل وعلا أمره أن يذكر الناس بكتاب الله وأن يرشدهم إليه وأن يحثهم على تدبره وتأمله والانتفاع بما فيه والعمل بما يرشد إليه والتحاكم إليه قولا وعملا. قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال سبحانه: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لقد أمر الله جل وعلا بتدبر القرآن والعمل به وحث عليه ورغب فيه. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه حاثا عباده على الاستجابة والسمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كما أثنى جل وعلا على عباده المؤمنين المتأثرين المنتفعين بآياته، فقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأخبر جل وعلا عن حال المؤمنين حقا المنتفعين المؤتمرين بكتاب الله جل وعلا قولا وعملا، فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وحذر جل وعلا من الإعراض عن آي كتابه بجميع وجوه الإعراض، مبينا سبحانه آثار ذلك الإعراض والسدود بجميع أشكاله وصوره، فلا أحد أعظم ظلما منه. يقول سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وقال سبحانه: